عليكم وجزا الله شيخ المسؤول عن هذه الغرفة خير الجزاء، أتاح لي الفرصة يلتقي بكم. كانت هناك في عرض شرائح للدورة، عبارة عن دورة متكاملة، لكن يبدو حدث هناك خلل في الجهاز، فانتقلنا إلى الخطوة الأخيرة من الدورة، وهي كلها تدور حول نفس الموضوع اللي قضية كيف تخطط لحياتك أو كيف ترتب حياتك. طبعا هناك جانبين في حياة أي إنسان، في الجانب الشخصي اللي يتساوى فيه أي إنسان مع الناس كلهم، يعني أن تكون أب أو زوج أو أم أو أخت أو طالب أو معلم أو أي وظيفة من وظائف الحياة. وفي أمر آخر يكون لك أهداف خاصة في حياتك تسعى من خلالها أن تحقق نجاحات في مجال معين. أنا دائما أحب أفرق طبعا بين إنسان يكتب خطة ليكون يعيش حياة متوازنة، أو إنسان يعيش يريد يكتب خطة يحقق أهداف سامية. فأنا ودي الآن كسؤال سريع كذا، الإجابة ما أبغى إجابة مكتوبة، لكن كل إنسان يسأل نفسه اللي عنده إنجازات في حياته، يعني ممكن يعطيني رقم واحد مثلا، أي واحد يشعر عنده إنجازات في حياته، يعني هل حققها تقصد؟ أي واحد يشعر عنده إنجازات يضع لي رقم واحد في حياته الماضية طبعا، سواء حققها أو عبد الله نهر. لا، إنجاز حققه نعم، جميل ما شاء الله تبارك الله. طيب السؤال الثاني، ما شاء الله كل إنسان تكرر مرة ثانية، هل الإنجازات اللي حققتها إنجازات تفتخر بها؟ كيف تفتخر بها؟ يعني بكرة فلان إذا مات الكل يتكلم عن إنجازاتك اللي ذكرتها أنت. وضح السؤال يا إخوان؟ الآن بعض الناس يتوقع أنه حقق إنجازات، لكن لما تسأل السؤال الثاني هل أنت فخور بإنجازاتك، أقصد هل أنت فخور، يعني هل أنت إذا مت بكرة يعني بعد عمر طويل إن شاء الله الجميع على صالح العمل يكون الناس يتكلمون بإنجازاتك كما نتكلم نحن بإنجازات كثير من العلماء اللي ماتوا الآن. السؤال الثاني قبل أن نبدأ في قضية خطط حياتك، خطط حياتك هو برنامج جديد طرحته الآن تقريبا من أسبوع، الموقع المفكر كله جديد تقريبا، ويقوم على بعض البرامج التي من شأنها أن تقدم خدمات في جانب التنمية البشرية. أول برنامج طرحته اللي هو خطط حياتك، أنا وجدت كثير من الناس عنده إشكالات في حياته، يعني عنده طموحات كبيرة، يمر العمر وتمر الوقت لكن ما عنده يشعر أنه راح العمر عليه وما حقق أشياء، إضافة أنه تلقاه يركز في جانب ويهمل جانب آخر. في سؤال قبل ما أكمل، اللغة اللي تكلم بها واضحة؟ صوت واضح؟ يليت تحصل لي رقم واحد أساس نعرفه، أو بلا صح في أحد مو بواضح الصوت عنده أو اللغة بواضحة يكتب لي؟ ما شاء الله واضح جدا، عندي قطع ثلاث. طبعا أنا في نظر أن هذه الدورة بإذن الله إذا وفقنا الله فيها بتكون أهم دورة في حياتك، لأنك من خلالها بإذن الله كيف هذا رسالة إذا نجت البطالة للطاقة كيف شاء الله تفتح واحد وأنا أتابع معك في الغرفة الله حيث. سؤال ثاني، اسأل نفسك ما هي، أنا أحب الآن بطرح لكم بعض الأسئلة الهدف منها، بعض الناس عنده مشكلة ما يعرف ما يريد، يعني عند بعض الناس تسأله يعني يأتيك يقولك أنا أبغى أسوي خطة في حياتي، عندما تسأل سؤال وش ماذا تريد في حياتك أكثر الناس ما عنده شيء محدد واضح، يعني بالأصح عنده ضبابية في الرؤية لا يعرف أين يذهب. وهذه قصة أحيانا كنت لا تعرف أين تذهب فكل الطرق تؤدي إلى هناك، يعني إذا أتاك واحد في الشارع مثلا وقال لك أروح يمين أو يسار، إذا أنت تسأله تقول أنت وين تريد؟ أين تريد؟ إذا قال لك لا فتقول أي طريق يمين يسار كلها متساوية عندك. أريد كل واحد منكم يكتب في ورقة ما هي اهتماماتي في الحياة؟ ما هي اهتماماتي في الحياة؟ اكتب كل اهتماماتك في ورقة جانبية الآن، بعطيكم فرصة دقيقة عشان واحد يكتب. اهتماماتي بحياتي. السؤال مو واضح، ممكن احد يكتب سؤال اي استفسار. في ناس اهتماماته إعلامية، اهتماماته أولاده، في ناس اهتمامه إذا كان إمام مسجد جماعة في المسجد، في ناس اهتماماته سامية، في ناس اهتماماته عادية. حتى لو كانت اهتماماتك في نظرك أنها عند بعض الناس ما لها قيمة، ربما تستطيع أن تختم الإسلام من طريقها. كل واحد يكتب اهتماماته في ورقة خاصة عنده. ما هي اهتماماتي في الحياة؟ السؤال الثاني، ما هي أهم المبادئ التي أعيش وفقها؟ يعني في ناس عنده مبادئ مثلا يحب المغامرة، في إنسان ثاني لا يحب السلام، في إنسان يحب مشاركة الناس همومهم ومشاكلهم. ما هي أهم المبادئ التي أعيش وفقها؟ غموض أو عدم وضوح كتابة مباشرة. أشكر الله عبد الله على كتابة الأسئلة. السؤال الثالث، ماذا أحتاج الآن من قدرات وإمكانيات لأحقق مشاريعي المستقبلية؟ أحيانا يفوتك في بعض عمرك، يعني مضى عمرك بدون إنجاز، ما زال في بقية مهما كان عمرك. مثلا إنسان عنده رغبة أن يحقق، عنده هدف يحقق مستشفى خيري، ما هي القدرات التي يحتاجها؟ يحتاج مال، يحتاج قدرات بشرية، يكتب. فأنت الآن على حسب المشاريع اللي في ذهنك تحققها المستقبل مقابلة في إمكانيات وقدرات تحتاجها، اكتبها. أيضا هناك ناس عنده مشكلة عدم وضوح، يعني ما يعرف ما في أي مجال يعمل، هل يعمل في مجال الدعوة، هل يعمل طلب العلم، هل يعمل في دعوة غير المسلمين. فعندها بالإنجليزي confused، يعني عدم تركيز في الأشياء هذه. ففي سؤال يوضح لك هل أنت في أي مجال يناسبك. السؤال يقول، ما هي الأعمال التي أستمتع عند القيام بها؟ أعمال تقوم بها تكون مبسوط بعدها، مرتاح، تشعر بسرور. يعني بعض الناس مثلا ممكن يروح يتصدق على فقير أو يعطف على مسكين، ينشرح صدره انشراح غير عادي. في ناس لا، إذا أنها ألقى كذلك. في ناس إذا حقق مشروع جديد، في ناس إذا ظهر اسمه في الجريدة، في ناس إذا مدحوه الناس. ما هي العمالة تستمتع عند القيام بها؟ سؤال آخر، ما هي من وجهة نظري أهم نقاط قوتي؟ ما معنى نقاط القوة؟ يعني مزايا اللي عندي، يعني أنا عندي ميزة مثلا، عندي قدرة على الإلقاء، في شخص آخر ثاني يقول عندي ميزة على القدرة على السفر. اكتب كل نقاط قوتك. لا يخلو إنسان من نقاط قوة، كل إنسان عنده قوة، نقاط قوة تميز بها. لا تتواضع في الحالة هذه، الآن ما حد يشوفك ولا حد يقرأ كلامك، اكتب ما تدين الله به، يعني خليك واضح مع نفسك. السؤال اللي بعده، كيف أستفيد من نقاط قوتي في مشاريعي؟ أنا أستطيع السفر، معناه ممكن أشتغل في مؤسسة عندها مكاتب دعوية خارج المملكة مثلا، أو خارج البلاد اللي أنت فيها. سؤال عكسي أيضا، ما هي من وجهة نظرك أهم نقاط ضعفك، أي بالأصح عيوبك؟ وسؤال مباشر معه، ما هي أسباب وجود ضعف لدي؟ وهل هناك طريقة في معالجة هذه النقاط مثل التدريب، الدراسة، تعويد النفس على بعض الطبائع؟ الآن بنتقل بكم إلى جانب آخر من الأسئلة يوضح الإنسان ويساعدكم بإذن الله أن تعرف المجال اللي أنت مناسب له. ما ما هي الصفات التي تعجبني في الآخرين؟ يعني لا يمكن إنسان يقول أنا أحب الصرامة والشدة واللين، ما تجي، فأنت أكيد تحب شيء معين. خلي إجابتك دقيقة وتلاحظ الصفات اللي تعجبك في الآخرين، هي في الحقيقة الصفات قد تكون فيك أو قد تكون تحب أن تكون فيك. إذا كنت مستعجل أو طريقة تلقائي سريعة بلغوني يا أخوان. سؤال آخر، من هم الأشخاص الذين أعجب بهم؟ اكتب أسماء أشخاص تعجب فيهم. يعجبك بكر الصديق رضي الله عنه، بن القيم، شيخ عبد الزنباز، من هم الأشخاص الذين أعجب بهم؟ خالد بن وليد، العز بن عبد السلام، أفقدت يا جمال. السؤال الذي يليه، ما سبب إعجابك بهم؟ أنت أعجبتك صفة، يعني أنت أعجبك الآن مثلا أبو بكر، لماذا معجب فيه؟ قد تعجب بأشخاص وفي نفس الوقت تعجب بأشخاص يخالفون، قد تعجب بصفات معينة وفي نفس الوقت تعجب بأشخاص يخالفون تلك الصفات. معناها عندك في إجابتك في خلل، لابد تراجع إجاباتك لكي تعرف الصورة الحقيقية لك وليست الصورة التي تظهر للناس. يعني لا يمكن أن تقول أنا أحب الشدة وفي نفس الوقت تعجب بأبو بكر، اللي يحب الشدة يعجب بعمر الخطاب رضي الله عنه، أو العكس، تكون أحب اللين وتعجب بعمر. ما لا عندك أنت عدم وضوح. ممكن ترفع صوتك قليلا، إن شاء الله أرفع صوتك، يعني حاولت هذا على شيء عندي. سؤال أيضا، من هو الشخص الذي كان له الأثر الأكبر في حياتك غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني النبي ترك أثر للعالم كله، لكن أنت شخصيا من هو الشخص الذي كان له الأثر الكبير في حياتك؟ شكرا لك يا أبو عمر. لماذا هذا الشخص له التأثير الكبير في حياتك؟ يعني هذا شخص أثر عليك، طيب لماذا؟ أحيانا يا إخوان تجدون صعوبة في الإجابة على بعض الأسئلة هذه، لكن هذه الصعوبة مطلوبة لأن فيها ضغط عليك بحيث تستطيع أنك تعرف نفسك. شكرا لك يا أبو عمر مرة أخرى. ما هو التأثير الذي تركه عليك؟ ترك عليك الشخص هذا؟ سؤال، ما هي أسعد لحظات حياتي؟ يا أخوان الأسئلة هذه ليس شرطا أن تجيب عليها كلها الآن، ممكن تأخذ وقت، ما أنت ملزوم الآن، نحن لسنا في اختبار، لكن الهدف الآن اللي عنده الأسئلة هذه غير موجودة في الموقع في وقت القهوة، لكن الموقع في طريقة الآن، أنتم بس الأسئلة هذه هي مقدمة للدخول للموقع بإذن الله. ما هي أسعد لحظات حياتي؟ يعني هناك لحظة فرحت فيها فرح غير عادي، فرح كبير. أعطيكم قصة، أنا كنت جالس مع أحد أقربائي وكنا نتكلم، كان ابنه يحب الفك، يفك ويركب وكذا، فاقترحت على أبوه أنه يعني يجيب له سيارة صغيرة أو أي جهاز صغير بحيث أنه يمارس هوايته، ربما أنه يكون يبدع في المجال هذا ويتخرج مهندس كبير أو يصنع جهاز جديد. فكان واحد في المجلس جالس سمكر، فكان في واحد جالس في المجلس قال أنا كنت صغير وحب أفك وأربط لكن ما صرت مهندس وأكره الهندسة. فقلت أنت كان عندك ضبابية في اكتشاف نفسك، أنت ما كنت تحب الهندسة، أنت كنت تحب الاكتشاف، عشان كذا كنت تفك ما تركب، لأنه كان يقول أنا كنت أفك ما أركب، وكان ما يعرف نفسه شو المشكلة، المشكلة عنده أنه يحب يكتشف، بقي أسئلة سريعة نبغى نكتبها وبعدين اللي بيجاوب الآن ويجاوب بعدين مي مشكلة عشان ننتقل للموضوع الرئيسي أو الجانب التطبيقي. سؤال الجميع، لو كان عندك موارد يعني مبالغ ضخمة غير محدودة، ما هي الأعمال التي ستختار القيام بها؟ اكتب ما يخطر في بالك. يعني لو عندك مليارات، أنا ما أتكلم عن واحد مثال، لو عندك مليارات شو تسوي؟ اكتب اللي يخطر في بالك مباشرة. سؤال أعمق، لو لم يبقى من عمرك إلا 6 أشهر، ماذا ستنجز فيها غير العبادة؟ العبادة أمر طبيعي، الكل سيتجه العبادة. بقي 6 شهور في عمرك، فكر كذا. طبعا السؤال هذا صعب تجاوب عليه، ليس شرطا تجيب على الأسئلة حالا. الآن السؤال، ما هي أهم 3 أو 4 أمور في حياتك؟ كل إنسان يختلف عن الشخص الآخر. الآن يا إخوان تقريبا انتهينا من الأسئلة، والهدف من الأسئلة هذه كلها هي صراحة هي عصر أو عصف ذهني، بحيث أضغط عليك حتى تعرف أنت من أنت، لأن كثير من الناس عنده إشكال لا يعرف من هو، وبمقابل ذلك ما يعرف يختار، يتخرج من الثانوي ما يعرف يذهب إلى أي جامعة إلى أي كلية، لأن عنده إشكال في عدم وضوح. يسمع الناس يثنون على الطب أو الهندسة يذهب إلى الطب ثم يفشل. لذلك يا أخوان ما تشوفون أحيانا هناك أطباء مبدعين وأطباء فاشلين؟ كلهم درسوا بنفس الكلية، الفرق بين 2 هذا دخل الطب وهو مناسب للطب يحب الطب فأبدع، والآخر سمع عن الطب جيد فدخل الطب. وقس على هذا كل المجالات، قدك بالنجارة مثلا بعض الناس ينظرها جانب ضعيف يعني، لكن وثاني ما يحب الطب. اللي دخل الطب وما يحب الطب لا يمكن أن يبدأ فيه، لكن اللي دخل النجارة ويحب النجارة ممكن أن يصنع لنا أشياء تخدم العالم كله ويحتاجها العالم كله. الآن ننتقل إياكم يا أخوان إلى موقع الآن نروح للمفكر ونضغط على أيقونة خطط حياتك. اللي عنده إشكال يكلمني يا أخوان. إلى خطط حياتك، أنا عندي إشكال جهاز بطيء عشان يفتح. فتح معك مصطفى يا أخوان، اللي ما فتح يقول في موقع المفكر الموجود الآن كتبه الاقتراح معك. طبعا مكتوب في الصفحة البداية، طبعا أنتم يمكن ربما أول ناس يستفيدون من هذا الموقع لنا جديد. مرحبا بك أخي الزائر الكريم لموقعنا، والذي من خلاله تستطيع أن تكتب خطة كاملة لحياتك بكل تفاصيلها بطريقة سهلة وبدون تعقيد، كما يمكنك معرفة وضعك الحالي وتقييمه حتى يتبين لك أين التقصير وفي أي مجال أنت مهتم أو غير مهتم. رتب حياتك يقول لم يفتح، ما عندي المشكلة عندك. طبعا فوق مكتوب مستخدم جديد، الكل يضغط على مستخدم، اذهب إلى مستخدم جديد وافتح. يخرج عندك مربع مكتوب فيه اسم المستخدم كلمة مرور تأكيد كلمة البريد. تسجيل جدا سهل، تختار اسم المستخدم أي اسم تريده، اسمك الحقيقي أو اسم مستعار. لا يمكن أحد أن يطلع على هذه المعلومات أبدا، حتى إدارة الموقع لا يمكن تطلع عليها. اكتب اسمك، فوق هاوي نجد يقول مكتوب ابدأ الآن، فوق على اليسار مكتوب مستخدم جديد. في أحد ما فتح؟ اختر لك أي اسم، بس شرط تحفظه لأنك ستدخل فيه مرة أخرى. في مكتوب فوق مستخدم جديد، جوجل ما يفتح. في مكتوب فوق اللي فتح خطة حياتك، في كلمتين فوق الدخول بجانبها على الشمال مستخدم جديد. هاوي نجد لقيته؟ الآن الكل يدخل اسمه وكلمة مرور ثم يكتب بريد إلكتروني الحقيقي، لأنه بيكون مباشرة يرسل لك كلمة السر، إضافة أنها ممكن في برامج داخلية تحتاج إلى البريد الإلكتروني. التسجيل سهل، بس تعبي الأربع حقول هذه فقط. الأخ محمد، اطلب المايك يا دكتور احمد، اطلب المايك. بارك الله فيك. الاخ ناصح يا ريتك تجي عندي. بقي احد يا اخوان؟ لما بقي يكتب لما بقي. الان اضغط كلمة تسجيل، افتح الصفحة، مكتوب تم انشاء حسابك بنجاح. الكل وصل؟ يا اخوان لا احد يستعجل، لا احد يسبقنا، خلنا نمشي مع بعض. الان مكتوب عندك ابدا الان، الكل يضغط على ابدا الان. راحت هذه، ها راحت. حطهم صفه هنا، مو بس هنا، حطهم هنا. ها بس انا اني فاتح حساب معك بادي خطوه خطوه. لا لا حسيت اني قطعت عن الجميع يعني. لا طيب الآن فتحت لكم صفحة يا أخوان، مكتوب فيها مربعين خطط حياتك وقيم نفسك، ومكتوب ملاحظة لا يوجد أحد ممكن يطلع على معلوماتك المدخلة، لذلك لا حرج تكتب ما تشاء. الآن لو جربوا تضغطون على قيم نفسك، تضغط على قيم نفسك، شوف العبارة تطلع لك، تطلع لك عبارة يجب أن تضع خطة، يعني البرنامج لا يمكن يقيمك أصلا وأنت ما كتبت خطتك حتى الآن. أحسنت جواد الخير. طيب الآن اضغط على خطة حياتك، الكل يضغط على خطة حياتك. الخطوة الأولى أيضا نبغى الواحد يعرف نفسه الآن وعلاقته مع ست مجالات، مع الله، مع المجتمع، مع الأسرة، مع المال، مع الصحة، مع نفسك. لاحظ ست مجالات شامل كل أمور الحياة، لا تكاد شيء تجد شيء إلا داخل ضمن الست مجالات. عندك الآن من 1 إلى 10، يعني إذا أنت ممتاز تأخذ 10، إذا أقل بحسب الأرقام. تختار لكل مجال درجة حسب ما تنظر إلى نفسك. أنا مع الله 10، الله يقويك حط 10. مع المجتمع ألاحظ نفسي والله مقصر شوي في المجتمع، ما في علاقات قوية أحط لي اثنين. مع الأسرة والله أنا تارك أسرتي ومهملهم وكذا أحط لي واحد. مع المال والله أنا مديون وعندي مشاكل مالية كثيرة أحط واحد أو اثنين. مع الصحة لا والله أنا رياضي واهتم بنفسي أحط 10. مع نفسك أقصد بنفسك يعني الشيء اللي علاقتك فقط فيك، تطوير نفسك، قراءتك نفسك، اهتمامك بنفسك، دراستك. أرجو من الجميع أن يقيم نفسه. التقييم يا أخوان حتى لو مو بدقيق ما عندك إشكال، يعني ممكن بعدين ترجع تعدل التقييم هذا. ثم تختار متابعة. بقي أحد يا أخوان ما قيم؟ تختار متابعة يطلع عندك شكل الآن. يسمى بعجلة الحياة. بناء على الأرقام التي أدخلتها في الصفحة السابقة، أي عجلة في الدنيا لابد أن تكون شكلها دائري. من أجل أن تكون حياتك تسير بطريقة مرتبة بدون مشاكل بدون أي إشكالات مع الناس بحولك، لابد أن طبعا للأسف المبرمج الموقع ما استطاع أن يجعل لي شكل دائري بعجلة، فجعل لي مضلع، لكن أنت تتخيلها أنها كانت دائرة. الآن من خلال الأرقام التي دخلتها شوف أنت لاحظ عجلتك فيها إشكالات، يعني دخل مع الله 10 ومع النفس 2، تجد العجلة عنده فيها لخبطة. هذا يدلك أن عندك في حياتك في لخبطة تحتاج إعادة هيكلة. اضغط على متابعة يا أخوان. إذا لم تستعجل أو تجاوز أحد بلغوني. بارك الله فيكم. الآن الخطوة الثانية يا أخوان، أي واحد يعني الإنسان الآن أنت عبارة عن مجموعة أشخاص داخل شخص واحد. يعني أنا لما أذهب للمسجد الآن إيش اسمي؟ إيش الدور اللي يقوم فيه؟ دور العابد في أي مجال مع الله. المايك دكتور. الآن وصلنا إلى الأدوار. الآن عندك مربع أضف الأدوار التي تقوم بها. أنا مع الله. كل إنسان منكم الآن له دور مع الله سبحانه وتعالى، عابد، داعية. أذكر أكثر شيء. أذكر لا أذكر عدة أدوار. ما هي مشكلة. إيه. تكتب كذا دور. مثلاً تكتب عابد. تضغط على أضف. يضيف لك الدور عابد. مع الله اختار لك أي دور. يفتح عندك عابد جنبه خط بالأحمر. على المظلة المستطيل. نعم. تكتب المستطيل. نعم. إذا كتبت الدور العابد تضغط أضيف مقابلها يفتح لك تحته كلمة نفس الكلمة اللي كتبتها، ويوجد مقابلها لا يوجد لديك أي أهداف في هذا الدور. أردت أن تلغي الدور اللي كتبته اضغط الشخط هذا الناقص بالأحمر، ثم نذهب إلى أضف هدفا. يكتب أكثر من دور. إيه ممكن الآن أي واحد منكم يكتب كذا دور، مثلاً إمام. إمام. نعم. تلقاها تحت بعض مباشرة. داعية. لا متابعة، لا حد يضغط متابعة. جنب الدور اللي كتبته في مكتوب لا يوجد لديك أهداف في هذا الدور، اضغط على أضف هدفاً. هاوي نجش تقصد كيف نكتب. ضع الماوس الفارع على المستطيل اللي تحت كلمة مع الله. لا. بالعربي يكتب. ثم اضغط على أضف بعد ما تكتب الدور. في أحد عنده إشكال يا إخوان؟ طيب. الآن عندك الأدوار اللي كتبتها سواء إمام، داعية، عابد، وسيفر، أي دور كتبته يطلع جنب يطلع على شكل نقطة ثم في نفس السطر لا يوجد لديك أهداف في هذا الدور أضف هدفا، اضغط على أضف هدفا. اضغط على أضف هدفا مقابل الدور. إذا في إشكال يا شباب، أحد عنده إشكال إخواني أخوات يكتب لي مباشرة. الآن يخرج عندك صفحة مكتوب فيها بالمستطيل الأخضر اسم الدور اللي ذكرته، تكتب هنا هدفك في المستطيل، اكتب هدفك. مثلا دور العابد، هدفي أني أصلي يعني 3 ركعات قبل النوم مثلا وتر أو ركعة، أو مثلا أني أقرأ في اليوم أختم في خلال 6 شهور، أختم في خلال 2 شهر القرآن كاملا. تكتب هدفك، هدفك المتعلق بالدور يا أخوان. ثم تاريخ تحقيق الهدف في مربع صغير جنب المستطيل، تضغط عليه يفتح لك التقويم. تاريخ اليوم احنا الجمعة 9 أبريل، تختار تاريخ تحقيق الهدف. مثلا خلينا نحط في 14، مباشرة تلقى التاريخ صار تلقائي في المستطيل. لا تكتب التاريخ كتابة، اخترم التقويم. السؤال الذي يليه، هل ترغب برسالة تنبيهية؟ ماذا يقصد بهذه الرسالة؟ تأتيك رسالة على الإيميل اللي سجلته أثناء التسجيل في نفس اليوم اللي بتحقق الهدف، تأتيك رسالة: هل ختمت القرآن اليوم مثلا؟ هل صليت كذا؟ هل زرت رحمك؟ هل هل هل. ثم تختار بعدها أضف كلمة أضف. تجد الهدف نزل تحت. تفضل يا أخ جواد. تستطيع تكتب أكثر من هدف، بعد ما تضغط على أضف ترجع تكتب هدف آخر. بعد اختيار عابد ومدخر اين ننتقل، اذا جنب عابد مكتوب يا جواد الخير لا يوجد لديك اهداف حاليا، اضف هدفا، اضغط على اضف هدفا. وضحت جواد الخير؟ جميل. إذا حين ادخل على صفحة نفس الدور واكتب الأهداف واكتب التاريخ واختر هل تريد رسالة تنبيهية، تظهر الأهداف تحتك. إذا خلصت كتابة الأهداف، طبعا يا إخوانك كل واحد يكتب هدف واحد يكفي، على أساس ننتقل للصفحات اللي بعدها، بعدين بإمكانك الرجوع والتعديل. في كلمة مكتوب الرجوع، اضغط الرجوع. رجعنا للصفحة اللي هي أدوارك في الحياة، مكتوب جنب الاسم اللي اخترناه عابد يوجد لديك عدد كذا أهداف، تريد أن تضيف أضيف، ما تضيف كما تستمر. وضحت مع الله يا أخوان؟ في أحد ما كتب الأهداف؟ أنا لن أسأل في أحد كتب الأهداف لأنكم كثيرين، أنا أقول في أحد ما كتب عشان نستمر. إذا رجعت للخطوة الثانية بالرجوع وظهرت عندك الأدوار بجانبها مكتوب يوجد لديك عدد كذا أهداف، معناه أنك كتبت هدف بكل وضوح. ثم تأتي إلى دور المجتمع، تضع الماوس على المستطيل على المجتمع. طيب الحين تأتي إلى دور المجتمع، وفي نفس الطريقة اللي سويناها مع الله نقوم بمثلها بالضبط مع المجتمع. تضع لك دور في المجتمع، لا تدخل الأدوار في بعضها، في المجتمع أي شيء لك علاقة بالمجتمع، إعلامي، جار، ابن عم، ابن خال، طبعا ما تدخلها في الأسرة، للأسرة أب أو ابن أو زوج، هذه ما لها علاقة بالأسرة، أنا أكلمك المجتمع. سنأتي الأسرة، كل واحد الحين يكتب دور بنفس الطريقة، ثم نستمر على قضية أضف. وتمارس الطريقة هذه مع كل المجالات. طبعا يا إخوان لن نكتب كل المجالات عشان الوقت، انزلوا تحت الصفحة مكتوب المتابعة، اضغط على المتابعة. معي يا أحبتي؟ اضغط على المتابعة، لا تكتب أهداف في المجال المجتمع والأسرة والصحة والمال والنفس. الآن تلاحظ النتيجة، يعطيك رسم بياني يمثل لك مدى توازن أهدافك. عفوا يا إخوان ممكن ترجعون للصفحة السابقة؟ يا إخوان ارجعوا للصفحة السابقة لو سمحتوا، اللي هي الخطوة الثانية. كل واحد منكم يكتب له دور في المجتمع والأسرة والصحة والمال والنفس. الآن بسرعة اكتب أدوار وأهداف حسب ما تستطيع، بعطيكم 5 دقائق، أي واحد عنده سؤال يكتب سؤاله. اكتب لك أدوار بنفس الطريقة اللي سويناها مع الله، مع الأسرة، مع الصحة، مع المال، مع النفس، مع المجتمع. اكتب أدوار واكتب أهداف وحدد لها تواريخ. 5 دقائق، سأرجع لكم بعد 5 دقائق، وأنا معكم على الشاشة، إذا أي واحد يبغى يسأل أنا معه. طبعا الصحة مقصود بها صحتك أنت شخصيا، والمال مقصود بها المال ما يتعلق بك من أموال، رواتبك، احتياجاتك المالية، ديونك، أقساطك، توفير. مع النفس أي شيء لبناء شخصيتك، دراستك، قراءتك، دورات تأخذها، ممكن تكتب من أهداف متدرب من الأدوار، متدرب مع النفس، ثم تمكن من أهدافك أن تأخذ في السنة 5 دورات 4 دورات، ثم تختار دور مثلا قارئ، تقرأ مثلا 100 صفحة في الشهر، وعلى هذا مع الأسرة تختار دور أب، ثم عندك الأبناء تقول أن أجلس مع أبنائي كل جمعة مدة 2 ساعة، أنا أخرج كل شهر معهم في رحلة مدة 2 يوم، أنا أسافر معهم في السنة مدة 2 أسبوع، أنا حج بابني الأكبر مع زوجتي، أجلس معها جلسات خاصة في الأسبوع 1 ساعة أو 2 ساعات، ما أهدي لزوجتي كل سنة هدية مثلا، يفرحون الأخوات الآن والزوجات بالذات. كل البيانات ممكن تعدل عليها، أي بيانات ممكن تعدل عليها، ما عندك إشكال. الملف هذا بيكون ملف خاص فيك في الموقع، تفتحه أي وقت تشاء. لا يمكن الإدارة تطلع على أي بيانات. يا إخوان لا أحد ينتقل للخطوة الثانية، خلنا نخلص، بقي 2 دقيقة للجميع. يهمني جدا أنك تكتب أدوار في كل مجال، لأن الخطوة الثانية معتمدة على كتابتك. وأكد أن الإدارة لا تطلع على أي بيانات، فقط أنت. حتى لو وضعت الرقم السري يرسل تلقائيا لا إيميلك، ما نستطيع نعرف الرقم السري. طيب يا اخوان في احد ما انتهى من كتابة الادوار؟ في احد ما انتهى؟ هاوي نجد، اعطيكم دقيقة اخرى. هاوي نجد خلصت، ممتاز، يعطيك العافية. جواد الخير لحظة، انتهت اللحظة جواد الخير، جنة الفردوس لحظة، فسحة الأمل، يعطيكم العافية. تفضل الرأي السديد. بقي أحد يا أخوان؟ بقي أحد ما انتهى عشان ننتقل للخطوة الثانية؟ طيب الآن انتقل إلى اضغط على كلمة متابعة، اضغط على يخرج لك صفحة مكتوب عليها النتيجة، رسم بياني يبين لك مدى توازن أهدافك مع أدوارك في الحياة وأين يريد التقصير. طبعا في أيقونات ثلاث أسطر، تختار المجال أنت، يعطيك الرسم بياني بالنسبة للمجالات أو عدد الأدوار لكل مجال أو عدد الأهداف لكل مجال. الرسم البياني يطلع للي كتب أهداف وأدوار. تلاحظ مثلا أنا كتبت مثلا عندي دور عابد وضعت عندي هدف، ودور إمام ما وضعت عندي هدف، تلقى الرسم البياني يخرج عندك يبين لك أنت النقص عندك في أي مجال. تختار مثلا مجال مع الله، تختار مع المجتمع، وتختار كلمة عرض. إذا غيرت في الأسطر الثلاث اللي فوق تختار عرض، يعطيك رسم بياني لأهدافك. الأيقونة الثانية لكل مجال يبين لك أنت مثلا أي مجال أعطيت أدوار. المايك دكتور بارك الله فيك. المايك وضح الرسم البياني. في أسئلة على الرسم البياني؟ هاوي نجد سؤالك ما فهمته. إذا أهدافك كلها مستوى واحد معناه أنك قاعد تكتب أهداف متوازنة عندك، ما أعطي كل ذي حق حقه يعني. الآن يا إخوان ترجعون للصفحة هذه، صفحة الطباعة ظهرت عند الجميع، في أحد ما طلعت عند صفحة الطباعة؟ في مكتوب أو يوم الاطلاع على تقويم للأهداف والأدوار التي سجلتها بحيث أنها تخرج عندك على شكل تقويم كالندر. اضغط على الرابط. تفضل عبد الله. أنا التواريخ اللي كتبتها عبد الله، التقويم اللي كتبتها لما كنت تدخل. الأخ عبد الله يسأل على أي أساس يكون التقويم؟ أن تقصد التقويم اللي هو الكالندر أو التقييم؟ الكل عندك ظهر صفحة التقويم يا أخوان؟ التقييم لسه ما وصلنا عبد الله، دقيقة وجيت التقييم. الحين التقويم لما تفتح صفحة التقويم اللي في النص هذه يظهر لك مربع مكتوب فيه مثل تاريخ التقويم العادي. عند كل تاريخ يكون فيه مثلث عبارة عن عندك في اليوم الفلاني هذا عندك هدف لازم. أخ هاوي نجد سؤالك مو واضح. إخوان خلونا نخلص الخطوة هذه بعدين نفتح مجال الأسئلة كما تشاور. اللي فتح التقويم يضغط على الرجوع. في على اليسار أو يمكنك تقييم نفسك من هنا. اضغطوا عليه يا إخوان. يا أخوات. تبغى آخر صفحة الأهداف هذه كلها. تجي عندك المجال والدور والهدف. ثم السؤال هل حققت هذا الهدف؟ تختار المجال ثم الدور ثم الهدف ثم تعطي نفسك من نعم إلى لا إلى لا. عندك فيه مؤشر متحرك كنسبة يعني 44 45 إلى 100. إذا حققت تختار 100، ما حققت تختار صفر. حققت يعني واحد قال بختم القرآن وختم وقرأ 15 جزء يختار 50%. ثم تضغط على كلمة حفظ. جميل يا إخوان، واضح معي؟ ثم تمشي على كل المجالات وكل الأدوار وكل الأهداف بنفس الطريقة، تجيب على السؤال بنعم أو لا. طبعا يا إخوان لا يمكن أحد منكم يجيب الآن لأنك حتى الآن الأهداف ما تحققت، لكن هي شرح للطريقة. التقييم هذا تدخل عليه بعد فترة، يعني أنت الآن كتبت أهدافك، الصفحة هذه تدخل عليها بعد شهر شهرين ثلاث شهور حسب التواريخ اللي وضعتها، ثم تقيم نفسك. يقوم البرنامج بطريقة الصفحة هذه يسألك أسئلة بناء على الأهداف التي أنت أدخلتها. يسألك مثلا هل ختمت القرآن، هل زرت خالك في المستشفى، هل قرأت 15 كتاب كما ذكرت، وأنت تجيب بنفس الطريقة هذه. ثم يرسم لك رسم بياني يبين لك تحقيقك لكل دور من الأهداف متوسطها، يبين لك إياها كذا في رسم بياني. إذا ارتفع العمود ارتفعت النسبة. الجواب الأخ جواد خير. الآن يا إخوان تقريبا انتهينا بالطريقة هذه. طبعا الجانب اللي طبقنا كثير من الناس يحضرون دورات كثيرة، لكن أحيانا في الدورة يعجبك الكلام والأمثلة يعني طريقة الكلام المدرب، لكن أحيانا تخرج من الدورة ما عندك آلات أو أدوات تطبقها. أنا حرصت حقيقة في الدورة هذه نخرج وكل شخص منا عنده آلية واضحة لكتابة خطته، وربطناكم بالموقع، ومن خلال الموقع بإذن الله تكتب أهدافك، يكون لك صفحتك الشخصية، كل فترة تدخل على صفحة خط حياتك تدخل اسم المستخدم والرقم السري يفتح لك على مجالك، تذهب للتقييم مباشرة أول صفحة. تذكرون يا إخوان ارجعوا للصفحة الرئيسية الآن، كلكم ارجعوا للصفحة الرئيسية، اختار ابدأ الآن. يظهر عندك مربعين خطط حياتك قيم نفسك، اختر قيم نفسك. يظهر لك نفس الصفحة الأخيرة. بعد فترة أنت إذا كتبت أهدافك ترجع تقيم نفسك وتشوف هل عندك تقصير. الاستحسان أحيانا ينوي إن نوايا طيبة، يقول إن شاء الله بقرأ وببحث وبصلي وبأصوم وبدعو لله، ثم إذا جاء الحقيقة راحت الأوقات وراحت الشهور بل والسنين والإنسان ما حقق ولا شيء. بالطريقة هذه يستطيع الإنسان كل فترة، طبعا الإنسان الجاد، أنا أتكلم عن الإنسان الجاد، كل فترة يستطيع من خلال هذا البرنامج يقيم نفسه ويعرف أنه والله أنت وعدت وكتبت هدف. زهوة الصفحة الرئيسية اضغطي على كلمة خطط فوق في الصورة اللي فيها العين. يعني كثير من الناس نوايا طيبة وأحلام وأفكار كثيرة حلوة، لكن على التطبيق للأسف صفر. بالطريقة هذه يستطيع الإنسان يقيم نفسك الفترة، يقول والله عندك أنت نويت أنك تودي أمك للعمرة لكن ما حققت الهدف هذا، قلت أني سأختم القرآن وما ختمته، فتبدأ تعرف أين الخلل. طبعا البرنامج هذا يا إخوان اللي شفتوه دكتور سؤال جواد الخير، الدائرة مكتملة على حسب الشخص. سؤالك يا أخ جواد، أنا تقريبا انتهيت من الأشياء اللي تبينها، وإذا في أسئلة أنا تحت أمركم، وبكتب لكم إن شاء الله الإيميل للتواصل، أي واحد عنده سؤال أو استفسار في المجالات هذه يسعدنا ذلك. أتمنى أن تكون الدورة عجبتكم وحققت الفائدة المطلوبة. وللمعلومية البرنامج هذا أول مرة يطرح، ويسعدني جدا ملاحظاتكم وأراءكم عليه على الإيميل اللي سيظهر عندكم في الشاشة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذا في سؤال مدة 5 دقائق 10 دقائق أنا موجود، واللي ما يلحق الوقت هذا عنده الإيميل. بالنسبة للأخت جهوة تقول غير اسم المستخدم، ممكن تسجلين من جديد تغيرينه، يعني تضيفين إيميل ثاني غير إيميلك اللي ذكرت أخوتي. الاسم المستخدم مرتبط بالإيميل. وإياكم. إن شاء الله ستكون لقاءات كثيرة، في دورات كثيرة مقدمة إن شاء الله تدور حول التنمية البشرية بشكل عام. الطريقة الأمثل لتقوية العزيمة لحفظ القرآن خلال مدة قصيرة، إن شاء الله قريبا سنطرح لكم دورة كيف يحفظ الإنسان القرآن بسهولة، وكيف يثبت ما حفظه. وإياك يا جواد. في صفحة معنى إلى الله إن شاء الله تكون الدورات القادمة، ستكون هناك سلسلة دورات بإذن الله سيعلن عنها. لا أسبوعية صعبة، لكن إن شاء الله تكون شهرية بإذن الله. بالإعلان إن شاء الله تعلن عن الإعلان. الأخت العابرة أنت ما كنت معنا قبل؟ الأخت العابرة تدخل على صفحة الإخوان، سجل الدورة لو تحاولين تسمعينها، أو أنك تمشين مع الخطوات. إذا وجدتك إشكال عندك الإيميل، أو أهم شيء أخت العابرة تبدأين في تسجيل فوق مكتوب مستخدم جديد، سجلين تضعين اسمك أو اسم مستعار، ثم الرقم السري، ثم الإيميل، ثم تتابعين الخطوات، وأي سؤال موجودين لنا الآن أو بالإيميل. إذا ما شاء الله تبارك الله في الحقيقة يعني دورة مميزة جدا جدا جدا، والآن يعني وجدت فضالتي في هذا الموقع، الموقع المميز، موقع المفكر، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الموقع إن شاء الله منطلقا لأعضاء وعضوات غرفة معنى الله للانطلاق في عالم هذه الحياة بأهداف واضحة جلية. في الحقيقة نتمنى مثل هذا الموقع الذي يساعد المسلم ويساعد الداعية وطالب العلم وطالبة العلم على يعني على وضع أهدافه وبلورتها ثم السعي من أجل تحقيقها. فأنا فرحت بهذا الموقع أشد من فرحي بمولود جديد، وذلك لأن هذا الموقع سيساعدني كثيرا وكذلك يساعد الإخوة والأخوات. أنا متأكد جدا أن الإخوة والأخوات معنا في هذه الغرفة فرحوا بهذا الموقع، وأنهم سيعيشون معه الأسبوع القادم ما بين كتابة أهداف. أنا أقول للإخوة من خلال نظرتي السريعة لهذا الموقع، لا مانع أن تضع لي مع الله مثلا يوم السبت تجلس لتضع أهداف ووظائفك ودورك في مع الله، ثم تضع لكل دور هدف هدفين ثلاثة أربع بواقعية ومنطقية، ويوم الأحد أو الاثنين تضع مع نفسك، يوم الثلاثاء والأربعاء لو جلست أسبوعين تضع نقاط وأهداف هذا الموقع، ستستفيد بإذن الله عز وجل في المستقبل. والميزة أن هذا الموقع سيذكرك، يعني يذكرك بمواعيدك وأهدافك، فهذا سيساعدك بإذن الله عز وجل. يعني ليس بشرط أن تضع كل شيء الليلة، معك أسبوع كامل إن شاء الله، أسبوع كامل كل يوم تضع يعني أهدافك وأدوارك في هذه الحياة، وبإذن الله ستستفيد فائدة عظيمة. يا أخي لو لم تستفد إلا صورة الطباعة التي أعجبتني، يعني أنا لما فتحت صورة الطباعة وجدت كل أهدافي التي أريدها موجودة أمامي. يعني أنا وأنتم تعملون أنا وضعت لكل دور وضعت هدف هدفين سريعة جدا، فلما جاء وقت الطباعة صورة الطباعة وجدت أهدافي مكتوبة أمامي وتاريخ تحقيق الهدف مكتوب أمامي، فهذا يعتبر إنجاز كبير جدا. فجزا الله الدكتور أحمد المحمود خير الجزاء، وبإذن الله عز وجل الدكتور نستأذنك بارك الله فيك أن نضع صفحة خاصة في منتديات معا إلى الله للإجابة، حتى يا دكتور يعني طبعا لا شك أن التواصل عن طريق البريد يعني ممكن فيه فائدة، لكن الفائدة الأكبر يا دكتور لما يكون التواصل عن طريق صفحة خاصة لك في المنتدى، بحيث أي إجابة وأي سؤال يقرأه الجميع ولا يكون حكرا على أحد دون أحد، فحتى لا تعيد لأنك ستتعب من كثرة الرسائل والبريد مثل ما تعبنا نحن في بريدنا، أصبحنا ما نفتح البريد إلا نادر، فمتعب جدا التواصل على الماسنجر، أنا أخذ أسبوع كامل أسبوعين ما أفتح، لأن كل واحد يريدك لوحده فبالتالي تتعب. لكن لو وضعنا صفحة خاصة يا شيخ بارك الله فيك في المنتدى، صفحة خاصة بالدكتور أحمد المحمود استشارات في التنمية البشرية، والآن الشباب ممكن يعني بعد دقائق ستجد الصفحة جاهزة لك، بمعنى أن يكون لك اسم مستخدم باسمك الدكتور المحمود، وكذلك إذا أردت تطلع على الموقع أي استفسار أو سؤال تجده في المنتدى تجيب مباشرة. فأتمنى أن أسمع موافقتك يا دكتور أحمد الآن حتى يبدأ الأخوة في إدارة المنتدى بوضع الصفحة ووضع الإعلان الخاص بالدورة الماضية ووضع التسجيل الخاص بكم، وهنا يستقبل الدكتور أحمد المحمود جميع الاستفسارات والأسئلة، يعني حتى يرتاح ويجيب جواب يسمع يقرأه الجميع. فنتمنى إن شاء الله أن نستفيد ونسمع رأيك الآن دكتور أحمد ثم نختم. حياكم الله أخوان، وأتمنى إن شاء الله يكون استمتعنا ببعضنا، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.